ومن الفوائد نظير هذه المسألة، المرأة إذا بلغ أي إذا لم يبلغها وفاة زوجها إلا بعد 4 أشهر و10 أيام أن تخرج من العدة.